Book 2 57 57 57 Ở phòng khám bệnh عند الطبيب عند الطبيب Tôi có hẹn với bác sĩ عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. Tôi có hẹn lúc 10 giờ. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Bạn tên gì؟ ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Mời bạn ngồi trong phòng đợi. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Bác sĩ đến ngay lập tức. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. Bạn có bảo hiểm ở đâu? تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Tôi có thể giúp gì cho bạn? بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ Bạn có đau không? هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ Chỗ nào đau? أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ Tôi lúc nào cũng bị đau lưng. أشعر دائما بآلام في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. Tôi thường xuyên bị nhức đầu. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. Tôi đôi khi bị đau bụng. أشعر أحيانا بألم في البطن. أشعر أحيانا بألم في البطن. Bạn hãy cởi áo ra. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Bạn nằm lên giường. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. Huyết áp bình thường. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. Tôi tiêm cho bạn một mũi. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. Tôi cho bạn thuốc viên. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu thuốc. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.